لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب وهو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناث دون النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله شروط الصلاة، ولا يزال يتكلم عن حكم ستر العورة، ويتكلم عن سبق لنا ستر العورة وأنه واجب، وأن الصلاة لا تصح حتى يستر المرء عورته، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها، والأمة عورتها كعورة الرجل، وكل هذا تقدم لنا بيانه. وهنا أشار إلى أن بعض ما يلبس محرم، فلو لبسه وصلى فيه لم تصح صلاته، فالثياب التي فيها صور ما تصح الصلاة فيها لأنها محرم لبسه، وكذلك ثوب المغصوب هذا ما يصح تصح الصلاة فيه لأنه محرم، وكذلك الثوب النجس لا بد من غسل ما يصح. وهنا ذكر المصنف رحمه الله كذلك أيضا سبق أن الذي المذهب أنه لا تصح الصلاة فيه لأنه محرم لبسه، وهنا ذكر المصنف رحمه الله الحرير، وذكر أن لا تصح الصلاة في ثوب حرير، والحرير محرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، ولكن للأهمية هنا ذكره في الصلاة لأن الصلاة لا تصح، يرتكب محذوران محظورا، وهو أنه محرم لبسه مطلقا، والثاني محرم في الصلاة، فالصلاة ما تصح ولبسه محرم، فلذلك قال: ويحرم لبس الحرير. لأن النبي عليه هذا بالنسبة للرجال دون النساء، لكن للرجال وكذلك أيضا للخناثة، أن ما يدري ما يدرى هل هو رجل أو امرأة، فكذلك يحرم عليه من باب الاحتياط. أما بالنسبة للنساء فليس محرما عليها لبس ما فيه ذهب ولا لبس الحرير، فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمرأة لها أن تلبس الذهب لحاجتها للتجمل للزوج، وكذلك لبس الحرير، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك. فلذلك قال: يحرم ولا تصح الصلاة إذا صلى في ثوب حرير. وكذلك أيضا لو كان ثوب منسوج بحرير وغير الحرير، بحرير يصوف أو حرير قطن ونحو ذلك، فإذا كان الغلبة للحرير فلا يصح. إذا كانت أما إذا كان الغلبة لغيره والحرير مختفي فهذا لا بأس به، لكن إذا كانت الغلبة للحرير فإنه لا يجوز، إلا إن كان شيء يسير رقعة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. أو مثلا لو كم مثلا كم وكفه مثلا بشيء من حرير، أو اللياقة مثلا هذه جعل عليها شيء من حرير صغيرة بإصبعين أو ثلاثة أو أربعة بحيث لا تزيد عن أربعة، فهذا جائز، أما غير هذا ما يجوز لبسه، فهذا شيء محرم مطلقا في الصلاة وغير الصلاة، وفي الصلاة من باب أولى. نعم. ما هو أكثره ظهورا على الذكور والخناثة دون النساء؟ نعم، ونفهم من كلمة على الذكور ما قال على الرجال، لأن الرجل البالغ العاقل، لكن قال على الذكور، ومفهوم كلمة الذكور يعني حتى لو كان صبي، لأن الصبي ذكر، فالصبي يحرم على وليه أنه يلبس ثوب حرير أو يجعل عليه شيء من ذهب إذا كان ذكر. نعم. دون النساء لبسا بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا، وكتابة مهر، وستر جدر. نعم، وستر جدر، فهذا لا يجوز بالنسبة للرجال، أما المرأة ما يخالف، المرأة لها أنها تلبسه وتفترشه وتجعله مخده وكذا، لكن الرجل لا، لا يلبسه ولا يفترش الحرير ولا يجعله مخدة ولا يجعله سترة للإدعاب ولا يجعله مثلا حتى ولا يكتبه مثل ما يفعل بعض الناس ينسج قطعة من حرير كذا ويكتبه مثلا الصداقة وكذا مثل ما يفعل في بعض البلدان، لا هذا لا يجوز استعماله في حال من الأحوال. نعم. غير الكعبة المشرفة ولا يلبس أي شيء لا من الجدر ولا من الستائر ولا ستار على نافذة ولا على باب ولا شيء، فيحرم تعليق الحرير إلا على الكعبة، فالكعبة مستثنات فهي تلبس الحرير تعظيما لها، ولأن تعظيمها من تعظيم شعائر الله، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا يزال الملوك يتسابقون إلى كسوتها بالحرير من قديم الدهر ولا فيه نكير، ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على جواز أن تكون سترة الكعبة من الحرير سواء الداخلية أو الخارجية، فهذا مستثنى، أما غيرها لا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، هذا وعيد شديد أن من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فهذه عقوبة، فلا إنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه ويبتعد عن المحرمات. نعم. متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم، إذا كان الحرير مثلا مفروش، ربما انك تدخل بيت او كذا او محل مثلا امرأة زوجتك او كذا ويفرشت شيء من حرير، هي تصلي عليه ما هي ممنوعة، لكن انت ما يجوز تصلي عليه، فاذا اردت تصلي عليه تجعل عليه سجادة وتصلي فوقه ما في بأس، تجعل شيء صفيق بحيث انك ما تشوف الحرير ولا يظهر لك الحرير ويكون جبل، فهذا يجوز ان تصلي عليه، مثل البساط اذا كان نجس وضعت عليه شيء وصليت ما في بأس، كذلك الحرير. نعم. لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا. نعم، إذا كان الحرير منسوج معه شيء، إن كان الغلبة للحرير فهو يحرم، وإن كان الغلبة لغيره منسوج مع قطن والغلبة للقطن أو الصوف والغلبة للصوف فهذا يجوز استعماله. نعم. ولا الخز وهو ما سدى بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. نعم، كذلك الخز، لأن الخز نوع من الحرير، الخز والديباج كل هذه نوع من الحرير، إلا إن بعضها يسمى حرير لملوس ثليانته، ومثل الديباج نوع من الحرير لكنه ما غلظ من الحرير، الحرير يكون في شيء فما غلظ الديباج. نعم. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل. نعم، هنا نأتي بالنسبة للضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، لو كان مثل ما سام في جلده مثلا مرض وحكة، وإنه لو لبس القطن أو لبس الصوف يزيده، وإذا لبس الحرير يهدى عليه ولا لا بأس، نقول يجوز للضرورة، مثل ما إن الإنسان الله يقول حرمت عليكم الميتة، ولو اضطر الموت ان الميتة هباحة الله سبحانه وتعالى، لان الله قال حرمت عليكم الميتة والدم والعمل الى اخره، ثم قال الا ما اضطللتم اليه، فالضرورات كما يقول العلماء تبيح المحظورات. ففي الحكة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله ان يلبسوا الحرير لحكة اصابتهم، فالذي أصابته حكة أجاز، أو كذلك في حالة حرب والظهور أمام الأعداء بالمظهر الذي يغيظ الأعداء كذلك أيضا هذا جائز. نعم. أو حرب ولو بلا حاجة. نعم. أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم. نعم، إذا كان حشو مثلا ربما يكون حرير متزود متمزق ما يصلح للبس، ثم تحشو بالمخدة، والمخدة كانت كاسية بصوف ولا بقطن ولا شيء، هذا يجوز. نعم، ما إذا ما تباشروا. نعم. فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء. نعم، لأنه ما في فخر ولا في خيلاء إذا كان هذا داخل المخدة، ما حد يشوفه ولا حد يدري أنه حرير، والعلة في التحريم الحرير والذهب إن في إن الإنسان يفتخر بهذا بين الناس ويصير فيه خيلاء وتكبر على الناس، ونهي من أجل هذه العلة. وأيضا في معنى آخر وهو كسر قلوب الفقراء، إنسان فقير ما يجد الرغيف، وأنت تلبس الذهب وتلبس الحرير زي دم الناس، هذا فيه كسر لقلوب المؤمنين، فهذا حر من أجل ذلك، من أجل الفخر ومن أجل التكبر والخيلاء ومن أجل كسر قلوب المؤمنين. نعم. بخلاف البطانة، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. نعم، كذلك الصبي ما يجوز. قد يكون عندك ولد صغير تلبسه الحرير ولا تحط عليه شيء من ذهب، لا ما يجوز، لأن هذا محرم على الذكور، وهذا ذكر ولو كان صغير، والمسؤول عنه وليه. نعم، هو ما يأثم لأنه ما يعقل، لكن الإثم على من عمله معنا. وتشبه رجل بأنثى في وتشبه رجل بأنثى. نعم، كذلك أيضا يحرم أن يتشبه الرجل بالمرأة، ويحرم أن تتشبه المرأة بالرجل. والتشبه يكون في أمور كثيرة، قد يكون في الكلام، يقلد النساء بكلام ويتكلم كلام النساء، هذا ما يجوز التشبه بالنساء. أو قد يكون في اللباس، يلبس مثل لباس المرأة، فهذا محرم والعياذ بالله. أو قد يكون في المشية، يمشي مشية المرأة، أو يكون مثلا بلسانه وترقيق لسانه مثلا، كل هذه أدنى تشبه في المرأة يحرم، كما أن الرجل كذلك يحرم عليه أن يتشبه المرأة، يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال. فلا يجوز للمرأة أن تلبس ما يلبس الرجال، ولا يجوز أن تجعل نفسها في مصاف الرجال، هذا من التشبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا أمر خطير، كشيء يلعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير. نعم، يحرم تشبه رجل بالنساء، والعكس أن تتشبه النساء بالرجال. نعم. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب. نعم، إذا كان الحرير علم، والعلم أن يكون مثلا مثل تطريز الثوب، تجعل مثلا هذا تنشعه كذا الجيب وكذا وتجعله من حرير، إذا كان بمقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاث أرض هذا لا بأس، أما أكثر من هذا ما يجوز. نعم. أو مثلا الكم، تجعل فيه ملفظ لكم مثلا شيء من الحرير، أو على رقبك مثلا شيء من هذا، إذا كان بهذا القدر، وإلا فلا يجوز. نعم. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو أربع أصابع فما دون، لا يزيد عن أربعة أصابع. نعم. أو كان رقاعا أو لبنة. نعم، أو رقاع، ركعة مثلا في الثوب، ثوبك وحطيت على ركعة، ركعة ثلاث أصابع بثلاثة وأربعة بأربعة، هذا لا بأس. نعم. أو لبنة جيب. أو لبنة جيب اللي هي اللي تكون كذا البطانة بالجيب، هذا لا بأس، لأنها في حدود أربعة وأقل. نعم. أو لبنة جيب وهو الزيق وسجف فراء. نعم. نعم، وسجف فراء، سجف فراء، سجف الفراء هي اللي مثلا تلبس الفروة وتجعل أطرافها مثلا من حرير من هنا ومن هنا، فهذا لا بأس به. وسجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل. نعم. نعم، هذا يباح، لكن بشرط ألا يزيد عن أربع أصابع، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقدار، لأن النبي قال مقدار أربع أصابع ولا تزد، فبعض العلماء يقول مقدار أربع أصابع بالطول وبالعرض وغيره ما يجوز، وبعض العلماء يقول له مقدار أربع أصابع حتى لو كان مثلا من أعلى البدن إلى أسفله، إذا كان ما زاد أربع أصابع فهو يجوز. نعم. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أربع، إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، ويباح أيضا كيس مصحف. نعم، يباح من الحرير كيس المصحف، البقشة أو الكيس اللي تجعل فيه المصحف، هذا ما يخالف أن يجعل للمصحف، وهذا من تعظيم المصحف، هذا جائز. نعم. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وإزار. نعم، خياطة بالحرير. نعم. ويكره المعصفر في غير إحرام. نعم، يكره المعصفر أيضا، هذا أيضا من اللباس المكروه، سبق لنا المحرم، المغصوب محرم، النجس محرم، الحرير محرم، الذهب محرم، وهناك شيء مكروه وهو المعصفر الذي لونه أصفر أو صبغ بالعصفر، والعصفر معروف نبات معروف، لونه أصفر وتصبغ به الملابس، فهذا مكروه، مكروه في غير إحرام، أما في حالة الإحرام فهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزعطر والمعصفر في الإحرام، فهذا منهي عنه، أما في غير الإحرام فهو مكروه كراهة، ولو لبسه فهو ما محرم لكن مكروه، أما في الإحرام فلا يجوز. ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. نعم، الزعفران والعصفر قريبات من اللون، كلهن يعطي اللون الصفرة هذا، إلا إنه وإن كان بينهم بعض الاختلاف، فالزعفران ربما يميل للحمرة وهذا يميل للبياض، وإلا كلها باللون وكلها أصفر، فلذلك النبي نهى عن هذه الألوان. نعم. ويكره الأحمر الخالص، كذلك الأحمر الخالص القاني، هذا يكره أيضا لبسه للرجل. نعم. والمشي بنعل واحدة، كذلك أيضا من مكروهات اللباس، المصنف استطرد وذكر لنا هنا المكروهات في اللباس، ذكر الصلاة ثم ذكر ما يتعلق بها ولما يجوز في الصلاة، ثم استطرد بذكر شيء ما يخص الصلاة في غيرها، ذكر أن المعصفر يكره والمزعفر يكره، وكذلك أيضا يكره الإنسان أن يمشي بنعل واحدة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فلا يمشي بنعل واحدة، ما يلبس النعلين وإلا يخلعهما جميعا. نعم. وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. نعم، كذلك أيضا هذا يكره، انه يرفع مثلا الازار فوق نصف الساق، ينبغي يكون من نصف الساق فاقل شوي، اما كونه يتجاوز نصف الساق هذا مكروه لامرين، اول شيء ان في نوع من الرياء، قد الانسان يظهر التقشف ويظهر انه مثلا تمسك بالسنة وانه يبي يرفع ازاره فوق الحد اللي حدده الرسول، ويصبح هذا من الغلو من ناحية، ومن ناحية ثانية في شيء من أيضا من والناحية الثالثة أيضا هذا قريب من كشف العورة، إذا صار فوق الساق قريب من الركبة عندما يركع وعندما يسجد يمكن تنكشف عورته، فلذلك كره أن يرفع عن نصف الساق، أما نصف الساق فهذا سنة، والنبي كان إزاره إلى نصف الساق عليه الصلاة والسلام، كما يكره أن ينزل عن الكعب، والنبي قال من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، فالأفضل أن يكون الثوب ما بين نصف الساق إلى الكعب، هذا هو الأفضل، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب، ومعطيك الله سعة، هذا يجي له مسافة شبر من منتصف الساق إلى العظم، لا يتجاوز، خل ثوبك بهذا المقدار، أقل من نصف الساق فأقل، ولك الخيار لين تصل العقب وهو العظم هذا الناتي أسفل الساق، هذا وهذا، والله يقول وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الكعبين، فلس الثوب إذا وصل إلى حده لا بأس، ويمشي إلى منصف الساق، فهذه كلها مخير، أنت تجعل ثوبك إلى هذا الحد، لكن لا ترفعه زود من النصف ولا تطمنه، فإنك إذا طمنته فصار فيك جفا، وهذا من الجفا، النبي قال ما أسفل الكعبين في داخله، والرفعته فيكون هذا من الغلو، لأنك خليت في دينك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين بين الغالي والجافي، فإن رفعت فهذا جفا، وإن نزل عن الكعبين فهذا يعتبر من الجفا، وإن رفعت عن نصف الساق هذا يعتبر من الغلو، وينبغي أن يكون المسلم بين هذه الحالتين لا يغلو ولا يجفو، ولا يأتي بالشيء الشهرة اللي يشتهر عند الناس، ومر تعالى الناس يشرون إليه بالأصابع، فالنبي نهى عن ثوب الشهرة. نعم. وللمرأة زيادة إلى ذراع ويكره لبس. نعم. أما المرأة هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلو زاد نزل عن الكعب وطب الأرض ما في بأس، ولو زودت صار ثوبه يمشي بمقدار ذراع على الأرض فلا بأس، لأجل حاجته إلى التستر وتغطي أقدامه هذا مباح، والنبي أذن لها، النبي قالت إن لما سألت أحد أما النساء قالت إنها وهي تمشي ربما ينكشف قدميها تحب أنها تسترها، فقال النبي نعم لكن بمقدار لا يزيد عن ذراع، لأن الزيادة عن الذراع تصبح نرجع إلى ما يفعل بعض الرجال من الخيلاء، تسحب ثوبة طويل ولا عباتة طويلة، لا، بمقدار ذراع ولا تزيد عن هذا، وإن نقص الذراع فلا بأس. المهم إذا أمنت الستر حصل فالأولى إنها ما تزيد على مقدار ما يستر، لأن التجاوز نرجع إلى الفخر والخيلة وكذا. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. نعم، اللي يصف البشرة، بحيث أن أما إذا كان يعرف سواد من سواد البشرة أو لونه، أو إذا كان طول العورة فهو يحرم، مو مكروه بس، لكن ربما يستر عورته المغلظة ويلبس الشيء الرهيب اللي شاف جسمه، هذا مكروه لبس مثل هذا الشيء، ما ينبغي. هنا وثوب الشهرة، وثوب الشهرة كذلك هذا مكروه، انه مثلا تخير احسن اللباس، احسن المشالح، او احسن النعال، او احسن الثياب، ويلبسه قدام الناس يظهر الفخر والخيلة قدام الناس، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي نهى عن ثوب الشهرة، والشهرة ان يشتهر عند الناس، اذا مريت من عند الناس جعلوا ينظرون اليك ويشيرون اليك بالاصابع. والشهرة سواء في الحسن او في ضدها، او انسان له قيمته ذاته يلبس ثوب خلق من شاب، هذا فلان، هذا لباس فلان، هذا، فهذا من الشهرة وله ردي. فالشان يشتهر بين الناس ويجعل الناس عرضة يتكلمون بعرضك، هذا ما ينبغي فعله. للي تشتهر بين الناس بزين او شيء، هذا منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسك، لا تجعل الناس يغتابونك، تلبس احسن شيء ومن يقدرون يحسون الناس فلان وش اللي ذا فلان وش لابس، او ردي ومن يحسمك الناس، والله فلان لابس كذا وفلان كذا، فلا تجعل للناس عليك كلام، بل البس اللي تمشي به بين الناس ولا احد يفكر فيك، وهذا شرعا وعرفا وعقلا ينبغي. ولذلك يقول بعض العقلاء كل ما اشتهيت والبس ما يشتهيه الناس، بيتك اكلك وذا هذا ما حد متصور تبي، لكن اللي يمشي بين الناس ويشوفون الناس وشي ظاهر عليك لا، خليك مع الناس اللي الناس يشتهون ويناسبهم وكذا، ولا يصير ثوب شهرة ولا شيء. ربما ان بعض الناس يجي يتظاهر بالزهد ويلبس الخلقان ويلبس هذا زاهد هذا كذا، او ربما يلبسهن ليصطاد بهن الصدقات، يلبس ثوب الردي وخلق وهو ما وصل الى هذا الحد، له قدرة ان يلبس احسن منهن، لكن يتعرض لنا شافوا حالة وزرية وشافوا لباسه وهندامه عطفوا عليه وتصدقوا عليه، كذلك هذا ما يجوز، وانت ما ألجأك الله الى هذه الضرورة، فهذا ما يجوز. كذلك مثلا ثوب الشهرة اللي يشتهر بها الانسان، كل هذه المهم الشهرة سواء في الرداء او في الجودة، ينبغي النبي نهى عن ثوب الشهرة. نعم. وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. نعم، ذكر لنا شروط الصلاة من اللباس، وانتهى من ذكر اللباس، ثم إن مصنف رحمه الله استطرد أيضا بذكر أشياء غير داخلة في الصلاة ولا لا تعلق بالصلاة من أنواع اللباس المحرم واللباس المكروه، سواء في اللون أو مثلا في الطول أو في القصر أو نحو ذلك، أو في الجودة أو في الرداءة. ذكر هذا المصنف رحمه الله تعالى استطرادا في هذا الباب. عندك أصلا في سؤالين ولا ها؟ في سؤالين أو ثلاثة ها؟ لا أجل اقرأ عليه. نعم، في واحد من الأخوان مستعجل، خلينا نشوف سؤاله. طيب اقرأ سؤاله، هذا المستعجل اقرأ سؤاله. نعم، جزاك الله خير. هذا سائل يقول أريد الذهاب إلى المدينة والعودة إلى مكة، هل يجب عليه طواف الوداع أم الوادع بعد ما أرجع من المدينة؟ لا، إذا كان داخل بعمرة المكة، هل هو داخل بعمرة؟ إذا كان داخل بعمرة فهو ما يروح للمدينة حتى يوادع، يودع لابو. لا لا لا لا، العجوز ما يصلح الوكالة، هي تطوف، هي تطوف. نعم، لكن إن كانت تستطيع الطواف الحمد لله، وإذا ما استطاعت فالأمور مهيئة ومسهلة لله الحمد، فيها العربية وفيها الشبرية، ولو طافت العربية ما يخالف. لا، إن رجعت إلى المدينة وأنت محرم بعمرة يصير عليك وداع، وإن كان أنك دخلت بدون إحرام فلا عليك وداع. أهلا وسهلا. عليكم السلام. لا لا ما يجوز تدخل على، لكن نزيف يعني دم استحاضة أو حيض. بس أنا أخي نزيف وشلون نزيف يعني ما هو حيض ولا استحاضة ولا شيء. وش يعني اسم خلنا نعرف وش هو الدم، ما نقدر نقول اسمه الدم مش ما هو بحيض. انت نحبه محرم تدخل اي مسجد من المساجد حتى ولهم بس ولهم الحرم والحرم من بباولة. فان كان استحاضة يعني ما هو بيجي وقت العادة وقت الحيض لسبب من الاسباب فهذا لا بأس، بل لكن يلزمه ان تغتسل وتنظف وتلجم عن شيء يسقط وتدخل ما يخالف ولا في فتنة. لكن بس هذا شرط لا يكون دم حيض. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها. نعم هذا أيضا ذكر لنا مصنف شروط الصلاة، من شروط الصلاة ما ذكره هنا بقوله ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها، لأن هناك ربما يكون نجاسة معفو عنها، فالغير المعفو عنه لا يجوز اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة في ثلاثة مواطن، اجتنابها في بدنه، لو صلى على بدنه نجاسة ما صحت صلاته ولو لم توضي، وكذلك في ثوبه لو صلى بثوب النجس ما صحت صلاته، وكذلك في البقعة الأرض التي يصلي عليه لو صلى على نجاسة ما صحت صلاته. فاجتناب النجاسة في المواطن الثلاثة في البدن وفي الثوب وفي الأرض التي تصلي عليها في البقعة التي تصلي عليها، فهذا لو صلى وهو في نجاسة في أحد ما صحت صلاته. أما قوله غير معفو عنها، فالمعفو عنها يشير إلا أنه لو كان مثلا معه طفل وهو شايل، والطفل من المعلوم أن الطفل ما هم مأمون النجاسة، لكن إذا كان الطفل مثلا منجى ولا فيه النجاسة ويحمله هذا لا بأس، ولو مغسل سبع الغسلات ولو مغسل غسل طهارة، المهم أن ما فيه نجاسة هذا معفو عنها. كذلك الإنسان لو قضى حاجته واستجمر بالأحجار يعني مسح دبره بثلاثة أحجار وأزال عنها أثر الخارج ولا في شيء، فإذا كان بثلاثة أحجار والخرج الحجر الأخير ليس عليه شيء هذا يعتبر الاستنجاء، هذا معفو ما عما بقي إذا لم يكن، لأن ما يبقى شيء إلا الذي لا يزيله إلا الماء فهذا معفو عنه. ولو مثلا استجمر بالأحجار ولو عندها الماء جاز له أن يجدد وضوءه ولا يحتاج استنجاء، لأن الاستنجاء في هذه الحالة مستحب وليس بواجب. فهذا الشيء المعفو عنه إن الإنسان يستجمر، أو ربما يكون مثلا أيضا في الحمام وفي مثلا شيء مناديل ومسح أثر الخارج ثلاث مساحات وخرج الأخير ما عليه شيء، فإن خرج وعليه أثر يمسح مرة ثالثة ورابعة لما يخرج المسحة الأخيرة ما فيها أثر هذا يكفيه، ولو ما استنجى بالماء ولو تجدد وضوءه ذهب يصلي ما في بأس، هذا يسمى الاستجمار. والاستنجاء يكون بالماء، وهذا غالب فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا إنهم يستأجمون بالأحجار ولا يحتاجون يستنجون، حتى إن بعض العلماء قال رحمه الله هذا ينبغي إن الإنسان يستعمل هذا، لأن هذا أكثر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار واكتفى به ولو لكن الجمع بينهما أفضل، يستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء هذا أفضل، لكنه مو بلازم وله أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مسجد قباء قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فلما نزلت هذه الآية قال النبي لأهل قباء إن الله أثنى عليكم بالطهور، فما هو هذا الذي أثنى الله عليه؟ قالوا إنا نستجمر بالأحجار ثم نستنجي بالماء، فدل على أن غيرهم ما يفعلون هذا، يستجمرون بالأحجار وتكفيهم الأحجار، لكنهم يستجمرون بالأحجار ثم يستنجون بالماء وهذا أفضل وأكمل. لكن لو اقتصر الإنسان على الاستجمار بالحجر أو مثلا بالمنديل أو نحو ذلك مما يزيل أثر النجاسة فإنه يكفي. نعم. لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم، تنزه من البول، فهذا لابد من النظافة، ولذلك إذا ما تنزه من بوله ما صحت صلاته. لو صلى مثلا وثوبه فيه بقية من البول أو على بدنه بقية من البول ما صحت الصلاة. وأمر عاقبته أن الواحد يعذب في قبره ينبغي يحتاط ويبتعد عنه كل البعد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر في المقبرة وجد قبرين فوقف عندهما صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن هذين القبرين يعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فأخذ عليه الصلاة والسلام جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبساه. فأخبر أنهم يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف العلماء في وش معنى وما يعذبان في كبير، يعني هل هذا أمر صغير؟ لا، نفس الأمر عظيم اللي يجب العذاب، لكن كبير يعني ما يعذبان في أمر كبير يشق الاحتراز منه، ما هو كبير عليهم لو اتركوه، لو اجتنب الغيبة ما هو أمر كبير عليه، لو اجتنب مثلا التسامح من جهة البول يصيب بدنه ويصيب ثوبه ولا يبانيبه، التحرز منه ما في مشقة. طهارة ثوبه يحرص على طهارة بقعته التي يصلي فيها. نعم، في بعضهم يوسوس نفسه انه في بعض عندهم وسواس. وسواس؟ لا صحيح إن هذا يصير بعض الناس معه وسواس، يورى له أنه ما استنجى، يورى له أنه ما طهر، يورى له أنه خرج منه شيء. لا، لا تلتفت إلى الوسواس، لأن هذا يؤذيك، ثم بعدين ما تخلص منه، ثم ينتقل من جهة الاستنجاء إلى الوضوء، ثم ينتقل من الوضوء إلى الصلاة، والشيطان حريص أنه يوسوس لك. لا، أن تستنج كذا ولا تلتفت إلى ما بعد هذا. يجيك الشيطان يقولك لا ترك أحدث، يجيك الشيطان يقول ترى خرج منك بول، يجيك الشيطان. لا تلتفت إلى هذه الوساوس وإلى هذه الأمور وتقول والله بأحتاط أخاف من عذاب القبر، ثم توقع نفسك في العذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان وهو يصلي فينفخ في مقعدته، ينفخ بين اليتين في مقعدته ويقول له إنك أحدثت، يشتت طهارته فلا ينصرف. هذا من النبي إرشاد لنا مخافة يقع فينا الوسواس، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. إن شميت الريح علمت أنه خرج منك شيء، أو سمعت صوت خرج أنت أكدت. أما مجرد ما إنه مثلا يما يمسك شعره وإلا مثلا ينفخ ثم يوسوس لك ترك أحدثت ترى خرج منك بول، هذا لا تلتفت إليه، هذا يتعبك وتستمر في تعب فلا تلتفت إليه. ولذلك العلماء رحمهم الله كانوا يحذرون ويحذرون من هذه الأمور. من ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان في الصلاة، وهو في الصلاة رفع أصابعه الاثنين قال كذا، وشافه اللي بجنبه. الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس تمسك بالسنة، ما يفعل شيء إلا عنده حديث، فرفع أصابعه ويوم سلم قال له شفتك رفعت أصابعك كذا، هذا وش عرفنا؟ فقال ان الشيطان وسوس لي وقال انك احدثت، وقلت له بنفسي كذبت، هات شاهدين يشهدون اني احلف. يجل يرغم الشيطان لان هذا عالم وماشي باحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الشيطان وسوس له وقال ترك احدثت، قزل صابعه وقال جيب شاهدين يشهدون اني احلف. الشيطان نكس على عقبه ولا يوسوس له مرة ثانية ولا يقربه. وهكذا العلماء رحمهم الله، الشيطان ما يلبس عليهم، لكن يجي يلبس على إنسان متدين وهو جاهل، ثم يبلشه أنت ما صليت، صلاتك ناقصة، تكبيرة الإحرام ما كبرت تكبيرة الإحرام، ترك ما توضيت، ترك خرج من كبول، ترك أحدث، ترك كذا، ما غسلت رجلك، إذا ارجع توضى. هم يبلشوا، هم يفسد عليه وضوءه ويفسد عليه صلاته ويفسد عليه عباداته ودينه. لا، ما ينبغي إن الإنسان يجعل للشيطان عليه مدخل ويوسوس له. نعم، بارك الله. هذا سائل يقول ما هي أركان الطواف، وهل يبطل الطواف بترك ركن من أركان الطواف؟ الطواف، الطواف يقول كان الطواف، الطواف أهم ما في أركانه أنك تجعل البيت عن يسارك. أما موضوع تقبيل الحجر أو استلام الحجر أو الإشارة إليه هذا كله سنة، لكن المهم الركن أنك تبدأ مع الحجر وتنتهي إليه بالشوط، ويكون طوافك كله والبيت عن يسارك. هذا هو أهم الفروض، أما غيره سنة. يتقبل الحجر أو تمسحه بيدك وتقبل يدك، أو تشير إليه وتمشي، أو تمسح الركن اليماني، أو مثلا تأتي بدعاء. حد دعاء كله سنة، ما هو واجب، كل سنة. دعيت أو سبحت أو هللت أو قرأت قرآن المشاء، أو مشيت وسكت طفت لو أنك ساكت ما يخالف، طوافك صحيح، لكن الأفضل أن يكون في ذكر طاعة. أما الذي يلزم إنه أنك تبدأ من الحجر إلى الحجر وسبع مرات، ويكون كل مشيك كل طوافك والبيت عن يسارك. لو افتركت كذا واستقبلت البيت ما صح الطواف، إلا لو رجعت قليل وتأكدت ورجعت كذا واعتدلت ومشيت مع محل ما وقفت، هذا ما يخالف. لكن أو مثلا واحد يسلم عليك وتعانق كذا وتخلي البيت توري ظهرك وتمشي لك خطوة أو خطوتين، ما يصح هذا الشوط. فلا بد أن يكون الشوط من الحجر إلى الحجر والبيت كله عن يسارك. ولا بد من الطواف 7 أشواط هذا اللازم، ولا بد من الطهارة هذا اللازم. أما الأدعية والأدعية وتكبير الحجر والإشارة إلى الحجر ومسح الركن اليماني كل هذه من السنن، حتى الركعتين ركعتي الطواف من السنن. نعم، لكن لا بد من الطهارة ولا بد من البداءة مع الحجر ولا بد أن تستكمل 7 أشواط والكعبة عن يسارك. نعم. هذا سائل يقول: إذا صلى الإمام والجمعة قبل دخول وقت الظهر وأدركتني التشهد، فهل أصلي 4 ركعات أم 2 ركعات جمعة؟ لا، إذا كانت صلاة قبل الزوال ما تصح، لا تصح منك الجمعة إذا ما أدركت ركعة، ولا تصح الظهر إذا ما دخل وقتها، لأن وقت الظهر غير وقت الجمعة، الجمعة جمعة والظهر ظهر، فالظهر ما يصح إلا بعد الزوال، والجمعة لو صلوها قبل الزوال عند بعض العلماء تصح. ولذلك عند مذهب الإمام أحمد أنه لو صليت الجمعة مثل وقت صلاة العيد فلا بأس، أو ضحى أو كذا ما لا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلىها قبل الزوال، فلا إذا ثبت لو صلىها قبل الزوال فلا بأس. أما الظهر لا، لا بد أن تكون بعد الزوال، والجمعة ما تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إدراك التشهد ما تدرك الجمعة، إذا ما أدركت ركعة كاملة ما أدركت الجمعة. أنا هذا سائل يقول: هل المحرم إذا غطى رأسه عن طريق الخطأ هل عليه شيء؟ لا، إذا كان غطى رأسه نسيان أو جاهل ما يدري أنه ممنوع تغطية رأس المحرم، أو نسي، أو هو في الليل نايم مثلا ومن غير أن يشعر غطى رأسه، يا منتبه ولو مغطي رأسه اكشفه بالحال، فلا عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي يقول: إن الله عافاني عن أمتي الخطأ والنسيان. ولذلك يقول الله سبحانه: لأنه الخطأ والنسيان ما بلد من حيلة غصب على الإنسان، فلذلك يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فهذا ما يؤاخذ الله بالنسيان أو الخطأ أو الجهنم. هذا سائل يقول: إذا وجدت مصحفا تغير رائحته، رائحة الورق بسبب ماء المطر مثلا، ما هو الأفضل، إحراقه أم دفن المصحف؟ والله إذا تغير الريحة، الريحة لا علاج، يمكن تعالج مثلا وضعه مثلا بالشمس وتروح، أو ما هم وضعه ويوضع عليه طيب ويروح، إذا كان ينتفع منه فعالج الرائحة خلت تروح وطيبه خلو، فإذا فعلت هذا ينتفع مبكرة، فإن كان لا ما يمكن علاجه، فإذا كان ما يمكن علاجه فالأفضل إنك تدفنه محل ما تاطعه الأقدام، حفظ له لصار ما هم منتفع به. وكذلك المصحف مثلا الأوراق المتمزقة كذلك إذا تحفظ في محل يحفر لها ويعمق وتدفن في محل يحترم المكان، هذا ما هو الطريق وعلى الناس يمرون عليه، لما تأكل الأرض. هنا هذا سائل يقول: ما حكم لبس الملابس المكتوب والمرسوم عليها للرجال والنساء؟ صورة رجال ونساء، ما ذكر صورة، ما أدري الظاهر صورة. شغل يقول: ما حكم لبس الملابس المكتوب والمرسوم عليها للرجال والنساء؟ الظاهر صورة الرجال والنساء، ما أدري وش مرسوم عليها، كم مرسوم عليها، صورة الشجرة أو صورة عمارة أو صورة سيارة فلا بأس، فإن كان مرسوما عليها صورة آدميين، صورة رجل، صورة امرأة، هذا ما يجوز. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ ما أدري، لأنه يعني هذا في خلاف بين العلماء، وأنا ما أجزم في شيء من هذا، لأنه حقيقة تطلع صورة كاملة إلا أنه ما أشغلها بيده وكذا، مجرد بس فالمحل يعني الموضوع يعني اجتهاد، ما أنا ما أقول في شيء، ما أرى في شيء، ما أرى يعني ما أرى في حكم، أنا بقول ما أبو شيء، لا يعني ما أحكم بتحريم ولا بعدم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم على روح الميت في البيت؟ وهل يقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت في البيت وهل يصل ثوابه؟ لا ما في بس، يعني تقرأ قرآن ما تجمع الناس وكذا، يعني وانت مثلا تقرأ قرآن وانت في بيتك أو في المسجد تقرأ قرآن وتهدي ثوابه لوالدك أو والدتك أو صديقك، ما في بس إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يثيبك على فعلك هذا، وإن شاء الله إن الثواب يصل إلى من نويت له هذه القراءة.